وأما النواصب فهم الذين نصبوا العداوة والأذية لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم وجود في صدر هذه الأمة لأسباب وأمور سياسية معروفة، ومن زمن طويل ليس لهم وجود. انتهى. ويقول الشيخ ابن باز: ينبغي لأهل السنة والجماعة أن يكونوا بهذا الاعتقاد، وأن يتبرأوا من طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة ويؤذونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فينبغي لأهل السنة أن يبتعدوا عن هذا الخلق الذميم. انتهى. ويقول الشيخ: آل الشيخ وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة النواصب الذين ينصبون العداوة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، فهم في مقابلة الروافض في الغلو في أهل البيت، والنواصب يجفونهم ويبغضونهم. وأصل النصب للأغراض الشخصية للميل إلى رؤساء بني أمية ناشئ عن المنازعة في ملك من ملك مصر في ملك بني أمية ومن يواليهم، فينصبون لأهل البيت العداوة لأجل ذلك. ويمكن أن يوجد إخوان النصب، فمن كان كذلك فهو ناصبي مبتدع ضال. فالحامل على النصب الشهوة، والرفض أعظم منه، والحامل عليه الشبهة، والشبهة أعظم من الشهوة. فالنواصب والروافض في أهل البيت في طرفي نقيض، الروافض يغلون في أهل البيت ويكفرون باقي الصحابة، والنواصب يجفون، وأهل السنة وسط بين غلو هؤلاء وبين غلو أولئك، ورأوا أن لهم مزية لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وأهل السنة طريقتهم الترضي عنهم جميعا، ويعرفون لأهل البيت قدرهم القدر الشرعي. فالخوارج والنواصب متفقون في مزيد العداوة لأهل البيت، والخوارج لا يقتصرون على عداوة أهل البيت بل عموما، والذي باشرهم هو علي، فهم يعادونه ويكفرونه ومن معه من الصحابة، يقولون: إنك حكمت الرجال وكفرت. والنواصب قابلوا الروافض، جفوا أهل البيت وأبغضوهم. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعا، ويتولون السابقين والأولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين، ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمين، ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين، فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيه أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما، وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به، حتى إن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه، كيف وقد ثبت عن علي من وجوه متواترة أنه كان يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ولكن كان طائفة من شيعة علي تقدمه على عثمان، وهذه المسألة أخفى من تلك. ولهذا كان أئمة أهل السنة كلهم متفقين على تقديم أبي بكر وعمر من وجوه متواترة، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسائر أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين. وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما، وهي إحدى الروايتين عن مالك، وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا، وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري، ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني وقال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار، وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك فذلك في أمور مخصوصة لا تقديما عاما، وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي. انتهى. حكم من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم، فروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، لأن الله تعالى قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق: أتي المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر. فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا، لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم. قال أبو السائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان، وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويوجه في كل سنة 20,000 دينار إلى المدينة السلام، يفرق على سائل ولد الصحابة. وكان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث، فهو كافر فضرب عنقه. فضرب عنقه وأنا حاضر. رواه اللالكائي. وروي عن محمد بن زيد أخي الحسن بن زياد أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء، فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله، فقيل له: إن هذا من شيعتنا ومن بني الآباء. فقال: هذا سمى جدي قرنان، ومن سمى جدي قرنان استحق القتل، فقتله. وأما من سب غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان: أحدهما أنه كساب بغيرهن من الصحابة على ما سيأتي، والثاني وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها. وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس، وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده. وقد تقدم التنبيه على ذلك فيما مضى عند الكلام على قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله، الآية، والأمر فيه ظاهر. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.